يعني لما قال والذين تدعون من دونه، شوف السورة بعد ايش قال بعدها بعد الايات هذه زيد سواء من عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني هذا الآن كأنه جاي في سياق واحد، الباب هذا والذي قبله جاي في سياق واحد، وهو أن الأمر يعود لمن؟ لله عز وجل. فيدخل هذه الآيات كلها تدخل تحت تبويب واحد. لماذا؟ لبيان أن كل ما سوى الله هو محتاج لمن؟ لله. ففي الآيات الأولى التي ذكرها في التبويب الأول والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، وقوله أيشركون ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ثم بعدها جاء بالحديث وفي الصحيحين عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تساق هذه الآية مع الباب الذي قبلها فيصبح الترتيب كالآتي، يعني باب قول الله تعالى وذكر الآية الأولى ثم ذكر الآية الثانية، واضح؟ وهو يبين عظمة الله قدرة الله عز وجل في ذلك وأنه هو الذي يملك، ثم بعدها مباشرة تذكر هذه الآية التي بين أيدينا الآن في الباب هذا. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني يصبح الترتيب كذا، يعني كأن الله تبارك وتعالى صاحب الكتاب يصبح يرتب الكتاب على الترتيب هذا، بعدما ذكر عظمة الله وذكر قدرة الله ورؤيته على خلقه وهو الذي لا بد أن يلجأ إليه، ثم يبتدئ بأقرب مخلوقاته إليه وهم من؟ الملائكة. فيبين في هذا السورة أنهم هم كذلك محتاجون إلى الله، فمن عبدهم ماذا فعل؟ أخطأ. انتبهوا معي جيدا، يعني جميع يعني الجماعة اللي تكلمت في شرح الكتاب هذا مشيت على أساس هذا التبويب ماشي على نسق، يعني لكن من خلال النظر يعني في هذا الأمر هذا وهذه التبويبات وغيرها فيها تصرف، يعني الإنسان يتصرف كما يشاء، لكن هما دائما بدا يريد من المؤلف أن يكون دائما هو الكمال، ويعني وليس عليه أي اعتراض في الناحية هذه. لكن نحن لما ننظر الآن تأتي الآيات الأولى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم تبدأ الأحاديث، يعني هذا الآيات جاءت مرتبة بهذا الترتيب أن عظمة الله عز وجل وقدرته فالأمر راجع إليه، فما سواه محتاج إليه، ويبدأ الترتيب الآن من ناحية التدرج مع مخلوقاته، فيبدأ أقرب الناس إلى الله الذين عبدوه من قبل، الذين عبدوه من دون الله قبل الأنبياء من هم؟ الملائكة. إذن فيصبح بالأول الباب اللي جيبه يعني ترتيب الآية بعد هذه مباشرة هو الكلام على الملائكة، وأنهم في نهاية المطاف كما سنذكر في هذه الآيات هذه هم يخشون الله عز وجل ويخافونه ويسعقون عند سماع كلامه، فكيف يعبدون من دونه بعدما بين ملكه وخلقه لكل الأشياء. فده ثم نأتي بأقرب المخلوقات إليه وهي الملائكة الذي في السماء في السابع حملة العرش وغيرها من الملائكة الآخرة، ثم بعدها يأتي الترتيب ليس لك من الأمر شيء، يعني بدأنا بالملائكة الذين هم عبدوا قبل الأنبياء من دون الله، ثم يأتي بعد ذلك ليبين أن بعد أقرب مخلوقات الله إلى الله من البشر هم من؟ هم الأنبياء. ومع ذلك قال لهم الله تبارك وتعالى قال لنبيه وهو سيد ورد آدم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم. إذن هذا ما بدا لي في هذا الترتيب هذا، ونمشي الآن مع نسق صاحب الكتاب، يعني لأن ما نخرجش على الترتيب بتاعه، لكن من حيث الترتيب والبيان يعني نقول احنا التنسيق العلمي والتنسيق يعني وكذلك احنا الترتيب في قضايا التوحيد يكون بهذه الصورة يكون أجمل وأفضل وأعظم في بيانه عدم هذا. ولهذا قال بعدها وقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يعني هذا خطاب موجه للملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال عنهم ماذا؟ الفزع. ثم جاء سؤال قال ماذا قال ربكم؟ الخطاب وجه لمن؟ للملائكة، لأنهم في ذلك اللحظة لما جاء صعقوا. إذن ثم لما أفاقوا قال ماذا قال ربكم؟ هم لم يسمعوا شيئا مما قال. قالوا الحق. لماذا يقول الحق؟ لأنهم يعرفون ماذا؟ أن الله لا يتكلم إلا بقوله الحق. إذن قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا بالنسبة للآيات هذه، يعني وهو العلي الكبير يعني المتعال. إذن هذه الملائكة التي تعبد من دون الله تبين أنها هي ماذا؟ محتاجة إلى الله تبارك وتعالى، وتخافه وتخشاه وتصعق لعظمته سبحانه وتعالى. قال بعدها وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خذعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني ماذا يصل عن الملائكة الآن كما هنا جاء هذا، يعني ضربت بأجنحتها خذعانا لله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمع، يعني ما قال ربنا من وحي، فيسمعه مستيق السمع. ومستيق السمع هكذا بعضه فوق ماذا؟ بعض، كما قال سفيان هذه الصورة، هذه مثل سفيان فجعل الأصابع بهذه الصورة، هذا بعضه فوق بعض، يعني هذا بيان وهذا علم ماذا؟ الغيب الذي ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواجبنا ماذا؟ أن نصدق ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد، يعني حرفها أصلي الذكر، حرفها وبدد أي أبعد باعد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني كل واحد يلقي الكلمة إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وهذا في دلالة ماذا؟ أن الكاهن والساحر يتعاملون مع الجن، شغلهم الشاغل مع الجن. ولهذا لا يصل الإنسان إلى مثل هذه الخدمات هذه إلا إذا وصل إلى مرتبتهم. إذا يسمع مرتبتهم شيئا الكفر بالله عز وجل، لن يصل الساحر إلى ذلك وإلا إلى هذا. يعني الآن قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني في هذه اللحظة بإمكاننا الشهاب. لهذا في حديث أنس رضي الله تعالى وارضاه جاء مبين لما كان النبي جالس مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وضرب الشهاب قال ماذا تقولون هذا؟ كان الرسول جالس مع الأنصار من الصحابة قال ماذا تقولون في هذا؟ يعني لما الشهاب سأل قال ما تقول، ما يسمى عندنا نحن باللغة الفرنسية اللي طوال في لانسي يسموها هذيك النجمة تصير هكذا، قال ماذا تقولون هذا؟ قال هذا يدل على ماذا؟ حياتي عظيم أو موتي ماذا؟ عظيم. ثم جاء النبي وبين أن ذاك الأمر بعيد كل البعد عن موت وحياة العظيم، وإنما هو شهاب يرسله الله عز وجل ليصعق به من يسترق السمع. إذن قال فربما يصيبه، واضح الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني يأتي بحق، واضح يأتي بحق. يعني هذا الغيب الآن الذي يتكلم به هو غيب ماذا؟ نسبي ساعة حاضرة عند الملائكة أو جاء، يعني لن يصل إلى الأرض، فهو يتخطفه ويتكلم به قبل أن يصل إلى الواقع العملي بحد ذاته، فهم ماذا؟ يعظمون ذلك. وهنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يعني يقول إيش السر في هذا؟ أن الناس مع أنهم يقولوا 100 كذبة وغير ذلك، ومع ذلك ماذا يفعلون؟ يصدقونه. منين جاء هذا السر؟ هذا هو السر دائما وابدا لا يكون التصديق من البشر من البشري لمثل هؤلاء الا لماذا؟ الا لفقدان صلتهم بالله عز وجل وفقدان الاسباب الماديه وتعلقهم بالاسباب ماذا؟ الماديه. يعني الان لما يخرج الامر على الانسان ويبقى الاسباب الماديه تزول، يعني يروح عند الطبيب يروح عند كذا فتزول هذه الاسباب، فيرجع بعد ذلك الى ماذا؟ الى الشعوذه والسحر، فيصبح ثمة قلبه متعلق بما يلقيه ذاك الانسان لاحتياجه. وهذا اكبر سبب في الشرك، ايش هو؟ الفقر والاحتياج من البشر. يعني اعظم شيء دافع للشرك هو هذا الانسان، وخلق الانسان ماذا؟ ضعيفا. فهذا الضعف اللي في الانسان هو الذي يدفعه على الدوام ماذا؟ الى الاشراك بالله عز وجل. هذا الاول في الانسان، يعني الدافع الداخلي كما يسموه هنا، الدافع الداخلي. الدافع الثاني الخارجي هو جهله بمن؟ بالله عز وجل. ولهذا سيق هذا الباب من اجله للتعريف بالله، هذه الالباب هذا سيق للتعريف بالله وعظمة الله عز وجل، من جهله بالله. فلما يجد على ساحة من السحارة من يكذب ويقول كلمة غيبية أو غيب نسبي كما يفعله، سيأتي الكلام هذا بعد ذلك على السحرة، الكلام هذا بعد الأبواب الأخرى. إذا هذا الاحتياج مع هذا الغيب النسبي الذي يقع، فيصبح يراه الإنسان أنه هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يدفع وهو الذي فينصرف عن ربه سبحانه وتعالى إلى الشرك بهؤلاء الناس. هذا إذا قال رحمه الله تعالى. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وتدخل معها كم؟ 100 كلمة، هي كلمة واحدة يدخل معها 100 كلمة بعد ذلك. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منهما رجفة، منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل. وهذا الأثر ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، يعني كما قال الشيخ ناصر فيه علتان، فيه ضعف راوي وإرساء وتدليس مدلس، يعني فيه في علت، يعني علت في تدليس التسوية، يعني إذن فهذا تدليس التسوية. وحاول يعني كثير من أهل العلم في هذا الباب هذا أن يعطوا لهذا الحديث قوة يعني، لكنها ما لا يعول على هذا، لأن أرادوا أن يعطوا له قوة بالحديث السابق، والحديث السابق ليس في هذا المعنى، وأرادوا أن يعطوا له قوة ليحسنوه بحديث أنس المسابق الذكر كذلك، وكذلك له في مجال آخر ليس فيه هذا، في هذا المجال هذا، إن في هذا زيادة أن الله تعالى أن السماء والأرض ماذا؟ أخذت السماوات منه ماذا؟ رجفة أو قال رعدة خوفا من الله عز وجل، الآخر ما في هذا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات والأرض صعقوا وخروا لله سجدا، في الرواية الأخرى ماذا يفعلون؟ يضربون ماذا؟ بأجنحتهم ثم يصعقون، فأول فائق جبريل، ولكن الآية السابقة الذكر السؤال موجه لكل ملائكة ماذا قال ربكم؟ هو جبريل الذي يسألهم. إذا يعني ليس له أي وجهة بإمكان ممكن نقول أنه يصحح يعني هذا الأثر بالأثار الأخرى يعني في حد ذاتها أو الأحاديث الأخرى، فهذا بعيد، فيبقى هذا يعني تصحيحه غير سليم. والشيخ ناصر حكم عليه ماذا وغيره من أهل السنة، ولهذا قال هذا المخرج حديث الشيخ بن عثيمين رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم كذا، والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، وابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والبغوي في تفسيره، والحديث في إسناده نعيم بن حماد ضعيف، تهذيب التهذيب. والوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه، يعني فيه ماذا؟ علتان، يعني ولا سبيل لتصحيحه بأي وجه من الوجوه. فكان الأمر أن يحكم عليه بالضعف، وتبقى أخرى المسائل الصحيحة مال الأسانيد الأخرى والأحد الأخرى صحيحة عليها مال معول، خاصة أنها في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وغير ذلك. إذن فهذا الأثر هذا لا يحتاج. ثم يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من أعجب ما يسمع أحيانا من أهل العلم، أن يقول لما فيه واحد خرج أحاديث كتاب التوحيد وتكلم عليها صحة وضعفها، توصل بعض طلبة العلم موجودين الآن ينكر على هذا أنه خرج هذا الكتاب وتكلم على الأحاديث التي في كتاب التوحيد بهذه الكلمة. يعني إذا كان كتاب المحدث الكبير الإمام من؟ محمد بن إسماعيل البخاري وانتقد، والذي كان ماذا؟ لا يكتب الحديث إلا بعد ماذا؟ بعد ما ينظر في الأسانيد ويستخير هذا، ومع ذلك ما نشاء من نقد العلماء الذين انتقدوه. حتى يقول الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى في كلامه عن من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يقول لولا هيبة الصحيحين لحكمت على هذا الحديث بالضعف. والشيخ ناصر رحمه الله تعالى يعني حكم على الحديث اللي هو في صحيح البخاري بذكر سنة واحدة ضعيف، إلا أنه صح بماذا؟ بمجموع طرقه. يعني إذا كان هذا الإمام الجابر ومع ذلك انتقد، وما استطاع أحد من أهل العلم أن يقول لماذا يفعل هذا بصحيح البخاري، فكيف بمن هو يتكلم في مجال التوحيد وينكر الحديث وعلم الحديث ليس ماذا؟ اختصاصه. فالواجب أن ينبري، لأن هذه عقيدة، فالواجب أن ينبري من طلبة العلم ومن العلماء من يحكم على هذه الأسانيد حكما شرعيا بالصحة والضعف بما يقتضيه العلم في يعني علوم الحديث في حد ذاته. والقائل هذا هو اسمه رحيل إبراهيم الرحيلي رحمه الله تعالى، قال ما كان له أن يفعل مثل هذا وأن يتكلم عن مثل هذا. لا والله لا غير في ذلك، ما فيش. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن كتابه الذي يكتبه، يقول كلما كتب كتابا وقرأه مرة أخرى ما يراه. نعم، قال أبا أن يكون الكمال إلا لكتاب من؟ لكتاب الله عز وجل. أنا بشر، واضح الحين؟ يعني إحنا ما يضرنا تبقى مكان الشيخ عبد الوهاب شيء، هي مكانته. وفيه من جهابية العلم من هم أكبر منه، والراهب داود، والراهب الترمذي، والراهب الدارقطني، والراهب ابن خزيمة، والراهب ابن حبان، هؤلاء جهابذة، ومع ذلك انتقدوهم في منهجهم في الأحاديث التي التي ذكروها في ماذا؟ في كتبهم. وما أنقص ذلك ماذا؟ من قيمة أولئك. إذن هذا علم يجب إبقاء ما هو صحيح وإبعاد ما هو غير صحيح وبيانه للناس، لأن الناس يأخذون عقيدة. لأن الآن فيه هنا ماذا؟ فسوف تجد الفوائد يذكرها بعد ذلك. كيف هي الفوائد؟ يبدأ بذكر الفوائد الآن. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يعني هذه الآية اللي فيها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لماذا؟ هي الآيات الأخرى هي المعرفة بالله اللي تقطع، فهذا الآيات الأخرى المبينة لله وقدرته وعظمته هي التي تقطع، يعني الآيات الأخرى هي التي تقطع، لأن لا يقطع الشرك إلا ماذا؟ إلا التوحيد، إلا معرفة الله تبارك وتعالى بربيته وأسمائه وصفاته. وأما أن غيره من المخلوقين محتاجون إليه فهذا لا يقطع، واضح واضح، لأنه ماذا؟ قد يتعلق بالملائكة وقد يتعلق بالأنبياء. معك لو لما نجي نشوف أن الملائكة الله فضل آدم على من؟ على الملائكة، على سائر مخلوقاته. إذا نقول إذا هذه الملائكة نقول أحسن شيء قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، هو الذي ماذا؟ يقطع ذلك كلية فلا يلتفت إليه. ما قيل لنا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم وهو سيد ولد آدم ولا فخر، فنقول هذا اللي هو يقطع الأصل. إذا حبينا نقول من دون الله من يقطعه هو قوله تعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وإنما الذي يقطع الشرك من أصله هو التوحيد، أي توحيد المعرفة والإثبات. فما تستقر هذا التوحيد في النفس، ما تستقر في القلب، فبإذن الله بعدها زال الشرك أشاذا، زال كبيره وصغير. واضح الحين؟ يعني هو قال هذه الآية تقطع، إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وإنما يقطع عروق شجرة الشرك من القلب التوحيد. ولهذا قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت إيش هو؟ هو التوحيد في القلب، أي التوحيد راح في القلب وتمكن بحيث لم يبقي لغير الله في القلب حياة، لم يبقي لغير الله في القلب حياة، وإنما أصبح القلب مشغول كما قلناها من قبل، كما قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل فأشربوا في قلوبهم العجلة. فهذه كلمة طيبة إذا دخلت أشربها ماذا؟ فأشربوا في قلوبهم ماذا؟ التوحيد. بعدها يقطع دابر الشرك وعروق الشرك وفروعه وأصوله تقطع كلها، ولن يقطعها إلا التوحيد. لأن إذا قلنا مخلوق في مخلوق آخر ممكن قادر أكثر ولا لا، ولكن لما يصبح التوحيد ويبرز التوحيد بعد ذلك سيقطع الشرك ودابر الشرك وعروق الشرك أولا وأخيرا. إذن الذي يقطع هو التوحيد لا غير. قال رحمه الله تعالى قال ما الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين. يقولوا كيف تتعلق بالصالحين والملائكة ماذا؟ يخافون ربهم من فوقهم، يعني هؤلاء الملائكة تدخل تخشى الصالحين، والصالحين هم يعني دون الملائكة من حيث الخلق والعظمة. نعم، من حيث القرب من الله فأنبياؤه أقرب إلى الله من غيرهم. وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير وسبقا ذكرناه. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. خامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك. هذا مبني على ماذا؟ الحديث الضعيف. شفتم الآن؟ لأن الآية الأولى ما فيها جبريل، الآية الأولى التي سبق أن ذكرناها إذا قضى الله الأمر ماذا؟ نعم فصفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، كأن القول بينهم بين بعضهم البعض. يعني أشوف الآن كيف تنبني هذه الأمور هذه بهذه الصورة هذه. إذن قال نعم، ولهذا قال قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، كأنه التساؤل بينهم. قال فيه الرابع سؤال سبب سؤالهم عن ذلك أن جبريل يجيبهم بعد ذلك يقول قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه ماذا؟ جبريل، وهو كذلك مبني على أساس الحديث الضعيف. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، يعني جبريل ده مبني على الحديث عن جبريل كذلك. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، وهذا ما فيش الحديث الثالث إنما ضربوا ماذا بأجنحتهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، وجاء النص الصحيح إيش قال؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ماذا لا رأيته خاشعا متصدعا، ليس مرتجفا. يعني الآية جاءت يعني أعظم شيء في الأرض إيش هو؟ الجبال ولا لا؟ ولهذا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمر، وهذا مبني على الحديث الأول. الحادية عشر ذكر استراق الشياطين، استراق السمع من الشياطين، يعني هذا إخبار بعالم الغيبي، وهو أن الشياطين ماذا تسترق. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا، صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشر إرسال الشهب. الرابعة عشر أنه يعني هذا في إخبار أن الله تبارك وتعالى يرسل الشهاب حفاظا لوحيه وغير ذلك. وهذا من الأمور يسميها إذا أوصل الكلمة إلى الساحر وأراد الله، لأن الأصل لو أراد الله ماذا أن لا تصل ما وصلت، ولكن قضاءه الكوني، قضاءه الكوني ليبتلي ماذا عباده بذلك، يعني هذا من أجل البلاء. وإلا من حيث قدرة المولى عز وجل أصلا ما يكون هذا كله يعني. قال الثانية إرسال الشهب. الرابعة عشر أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وهذا الشهاب يدرك مش يدركها لوليه. الآن الآية أنه شياطين يدركه ماذا الذي هو أقرب منه لا الولي، واضح إدراك بهذا للجن المباشر الشيطان المباشر، لأنه لما يجي الشهاب يلقيها إلى من دونه، والشهاب يوجه لمن للأولي للمسترق الأول هو الذي يقول فيها، فإذا يلقيها إلى من هو دونه لا للولي. خلق لي سلسلة لهذا الأخير هو الذي يلقيها في أذن الثاني. هذا قال أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشر كون الكاهن يصدق بعض الأحيان كقوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني ممكن يصدق بعض لكن ميت كذبة. فش يقول عبد الله المبارك في هذا الباب، ما عليك نرجع القرآن، وش يقول مولى عز وجل في هذا الباب، يعني كقاعدة مش كآية خاصة في هذا الباب، كقاعدة عامة. لا قاعدة قاعدة. قالك كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، لا فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما ماذا أكبر من نفعهما. إذن الغالب هو الضر. إذن كلمة لقه مياه كذب، إذن الغالب طرق الكلام يعني. وقلنا أن شفور ابن المبارك في هذا المجال في علم الجرح والتعديل، لكن مر بكم أيام الجرح والتعديل طارد العلوم، يقول إذا غلبت حسنات الرجل سيئاته او سيئاته غلبت، يعني وهبت سيئاته الى حسنات، واذا غلبت السيئات الحسنات وهبت الحسنات الى السيئات. حكم على ماذا؟ على الغالب. وكذلك لمثل هذا قال ممكن ان يصدق هذا. اذا متى نعرف هذا؟ كيف نعرف متى صدق ومتى لم يصدق؟ متى نعرف؟ مش بالوحي ولا سبيل معنا الى الوحي. فاذا ماذا رده جملة وتفصيلة. ففيه الآن لو كان يجيك في الليل شيطان يخبرك بشيء يقول لك كيف على كذا كذا واذكر الله كذا، تذكر لما تذكر. لو يقول لك إذا قرأت سورة كذا وكذا أذهب الله عنك ما بقى من داء ومن مرض، تذكر ما تذكره؟ لا تصدقه، لأن لابد واحد صاحب وحي يقول لك صدقك ووكذوب. إذن فالآن لا وحي لمعرفة متى يصدق هذا الكاهن ومتى لا يصدق. إذن الحكم الشرعي هو أرد جملة وفصيلا ما يقوله، واضح. وهذا في علم الجرح والتعديل. الراوي الكذاب ممكن يكون صادق ولا لا؟ ممكن يصدق فيه مثلا. إذن مردت روايته مطلقا حتى وإن كان صادقا. لماذا لكذبه؟ السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اعتراض وجوابه. كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بما قال؟ والجواب أن الوحي لا يعلم أهل السماوات لا أهل الشمال. يقول هذه أنه لم يصدق إلا بكلمة. أنا قلت احتياج النفس هذا لا. الثامن عشر قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. هذا راجع قلنا ماذا إلى فقر واحتياج الإنسان وجهله بربه. هذه لازم يخلي فراغ هذا. يعني أولا الإنسان ضعيف، ضعف الإنسان ابتداء من جهة، ثم جهل بالله من جهة أخرى، يصبح يصدق ما يقال له حتى ولو فعل به ما فعل. على لأنه يريد دفع الضرر. ولهذا المولى عز وجل في الآيات العديدة الأخرى قال وإن يمسسك الله بضر المال فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله فكان لازم النفوس تتعلق به لا بغيره إذن هذه النفوس المتتعلقة هذا ماذا؟ قبول النفوس للباطل لماذا؟ لأن نفس أمارة بالسوء وحاجة الإنسان على الدوام هي الدافع عن مثل هذا الفساد لما كما قلنا من قبل لما يستقر التوحيد في القلب ومقصود بالتوحيد هو معرفة الله تبارك وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته بعد ذلك لا يكون تعلق الإنسان إلا بالله إلا بمن إلا بالله وذنوني إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات معه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله من يشاء في حياته سابق إيش حصل؟ هنالك دعا زكريا ربه يعني لما رأى عيانه لأن مقام دعا رؤية شيء عظيم قدرة المولى عز وجل تجلت ولا ما تجلت؟ تجلت له ورأى عيان قدرة الله من أنى لك هذا يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء ماذا بغير حساب ثمت هو اغتنم ماذا هذه المعرفة واضح هذه المعرفة العملية كل شيء مقدس ما كان يعرف ربه وإنما هذه المعرفة العملية عندها دورها في حياة الإنسان وهو توحيد العملي شو مباشرة هنالك دعا زكريا ربه ما هو الذي برز توحيد الله معرفة الله عز وجل رأها بأم عينه قال أرني كيف ولهذا قال النبي نحن أحق ماذا بالشك لو كان شاك نحن أحق بالشك ماذا من إبراهيم وإنما أراد أن يرى ذلك رأي العين يعني شوفه بعينه قال وابدو قال بلى لكن الحق ماذا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها شاك إذا الكافر صح ولا لا هو لا ولكن في برس البشرية كيف هذا الرميم وهذا التراب يعود يعني كان من ناحية الوعد مشهادة ولكن إيمانه بأن الله قادر مش قادر قادر فأماته الله 100 عام فما فرأى بأم عينه ذلك إيش قال بعد في آخر الآية قال أعلم أن الله على كل شيء قدر ويعلم من قبل لكن هذه أكثر زادت زيادة إذن هذا وين يجي هذا يجي من التوحيد إذن لما النفوس الآن تستقر وتعيش بمعرفة الله عز وجل وترى بأم عينها مثل هذا مستحيل بعدها أن تتعلق بمال مستحيل يا والله لو يجمع الإنس والجن من يمنعك مني ها قال ينعم الله إذن هذا التوحيد عندما يستقر مستحيل يكون لجوء بعدها في أي أمر صغير أو كبير ربي إيش إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ذم هذه أمور تبرز إيش هو ذم هي معرفة الإنسان بربه هي تقضي أولا هذه المعرفة تخلي القلب يتعلق إلا به وسبحان الله هذه الحياة هذه لو يعيش إنسان مع الله هذا دائما يستريح هذا اليومين حدثتني نفسي ما هذا كل مرة شدونا رادار فطلعين هذا رادار بطلع غير لي من هذا جيتني ببالي وطلع غير منظر صراحة ليش تونسي ها صدقوني والله هذه عمليا يعني والله صدقوني والله قال لي قلت والله غير بدورة وكان بكري أبي يعرفني ويشكون هذا الشغل هذا قلت طبعا عنده دورة يعطينا ورقة ويخليني حبسين هذا الهم هذا تعب مرة جدنا والله ما جبتش يومين والله ما كانش يومين والله الذي لا إله إلا هو فقلت لا إله إلا الله شد لمن يا ربي والله بيني وبين نفسي صدقوني والله قلتها مع الاهل هنا ولا مع الابناء في الظهر قلت لهم لا كل مره وانا ناطق عليه شويه زياده قلت والله كل مره وانا الجو هكذا انا عنده بس نحي لي مشي بعد يومين السلام عليكم قلت شاهد ما مولى عجل ما بقي الا هو حي لا يموت وهذا الجو هذا العيش في التوحيد وحده لكن لازم الانسان دائما ما يفكر بجوز هذه المرتبه لازم يعيش كذا يفكر جي الفكرة فأنا قلت قلتها وراحت ما قلتش نفكر مش أطلع قلت سبحان الله شو هذا إذا تبقى ثقة بمن بلى الدعاء الله ما أحفظ وصفة الله ما أسوى في البلاء فرر ما ليش أعطان شفت واحد قال لي اليوم يجيبه لك مليون بعد نتي نهتفله والله ما فدرت وحقيقة الإنسان لا خير يعني مسكوني مرتين في جهة الصيف والله من هنا من زي التليفون غرفته شي جهه وين رايت مره بخزول بخزول شفت تما قالك ياك ياك مره هذه بحال والله ما اذا به انا جرت انا جاني مش دخل قلت له فلان عيط قال لي كذا كذا كذا خلاص هكا ثلاث اربع ايام ما بقى خلاص انا عمال روحت في الورقه نتاع باش ماشي جوج لكم مش انا قلت له ثلاث اربع ايام قال لي روح فلان رحت البيت لوجو دام سي قد كلمه انما امره شيء اذا اراد شيء يقول له مال فول فول اذا التوحيد هذا هو اذا قال كيف هذه من مستحيل تقبل الباطل هذا لم تتعلق بمن بالله عليك ها كيف تقبل الباطل لم تتعلق بغير الله استغفر الله وتوب اليه كيف تقبل الباطل النفوس قلنا لم تتعلق بالله ها قلنا لانها لم تتعلق بالله اذا لم تتعلق بالله نعم واذا لم تتعلق بالله تصبح قابله للباطل سهل عليها قبول الحق اذا التاسع عشر كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمه ويحفظونها ويستدلون بها يعني هم الان يشتغلوا مع من مش مع ساحر واحد ماذا سحره كلمه تسمع فاذا هي من قضاء الكون فاذا بها يحفظ هذا العشرون اثبات الصفات خلافا للاشعريه المعطله يعني فيها لما قال يوحي المولى عجل وبالوحي وغير ذلك اثبات صفه الوحي والكلام من الله عز وجل وغير ذلك الحادية والعشرون التصريح بان تلك الرجفه والغشيه خوفا من الله عز وجل وهذا يراجع من الحديث الضعيف هذا كما قلنا الثانيه والعشرون انهم يسرون لله سجدا وكذلك الحديث ماذا ضعيف اذا هذا ما يعني وصلنا إليه بهذا الباب والله أسأل أن يوفق الجميع من يحب الله سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.